الحلقة دي هايلة، لما تتذاع إن شاء الله هيكون لها أثر كبير جدا عند المشاهدين، هتتعاد على اليوتيوب ويشوفوها الملايين. أنا شخصيا شفتها كاملة في الاستوديو وقت التصوير طبعا يعني. والبوفيه جاب لك شيء؟ هو قهوة كمان، ما أنا جوز المذيع نجم. أيوة طبعا، عشان تزبط مخك كده وانت بتتفرج علينا. عم فارق بصراحة كان النجم، الله عليك لما قال المجتمع المدني لازم يتحرك ويبقى على مستوى التطوير اللي حاصل. كلام ناس وعيين. ولما قال اي فرد في الدنيا قيمته في دوره في المجتمع كده، يعني يخدم المجتمع اللي هو عايش فيه. بالظبط كده تمام. ايه ده، احنا هيسرقنا الوقت ونتأخر على بابا وماما، دول منتظريننا يا كريم. يبقى يلا بينا بسرعة. انا بقى عامله لكم سد الحنك، انما ايه، قرب يبرد يلا. الله الله عليك، دي حاجه نادره. لا لا لا لا، يلا يلحقوا بسرعه يا جماعه، سد الحنك يا كريم. جدتي الله يرحمها كانت بتعمله بامتياز. يبقى انا زي جدتك يا كريم. ايه يا ماما؟ اميمه هانم زي جدتي في المقام طبعا، في المقام يا حماتي. ايوه ايوه تعدل كده. الحقيقه امير حكت لنا كتير قوي عن عم فرج. انا قلت لها عم فرج ده نجم البرنامج. هيتعرض امتى يا أميرة؟ بكرة يا ماما ان شاء الله يا حبيبتي. هيتعرض بكرة. طب كويس، انا جاهز بقى عشان اشوف عم فرج الفارس المواطن البسيط العبقري ده، كان واكل الجو كله يا جماعة. ايوه ايوه، في المائدة المستديرة. عشا ولا ايه؟ لا يا ماما، عشا ايه، المائدة المستديرة دي اللي كنا حواليها انا وضيوف البرنامج. وعلى رأسهم طبعا عم فرج. طب خشوا بقى على سد الحنك، وعلى رأيكم يا أميرة لما بتقطعوا البرنامج. فاصل ونواصل. ده برنامج حافل بقى. هو برنامج بنتنا أميرة دايما كده يا أحمد. هي أم العروسة يعني هتشهد لمين؟ لا يا أخويا لا، حسيبك أنت تشهد. كريم هيأيدك يا ماما. وكلنا، أميرة بنت حبيبتي بتبدع، والحقيقة بتقدم للمشاهد برنامج يفيده ويعلمه. أيوة أميرة حبيبتي أمين. هي نرجع لمرجانة بقى، لمين؟ لعم فرج طبعا يا كريم. تمام تمام طبعا. عم فرج بيتكلم عن العمل التطوعي في خدمة المجتمع. هايل، كأنه بيتكلم عن الجمعية بتاعتنا، جمعية الأصالة. والجميل أنه قال العمل التطوعي في خدمة المجتمع ذكاء. أيوة يا أمير، ذكاء. ذكاء عن النفس، بمنح الجهد والوقت عشان خاطر الغير يعني. برافو برافو حرم المسون أميمتش. عضو مجلس إدارة جمعية الأصالة والذوق، ما احنا عارفين طبعا. واتكلم كمان عن سكان العشوائيات والنقلة الإنسانية اللي حصلت. اتنقلوا من العشوائيات لمساكن جميلة مجهزة بكل لوازم المعيشة والمعاشات، معاش التضامن الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة كمان. عم فرج دخل في الموضوع ده وركز على خدمة المجتمع. الله عليك يا شعب مصر لما تشتغل في حب مصر. سنة أولى زواج، وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي هي دكتورة آية صلاح، الباحثة في علم الاجتماع. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. وسنة أولى زواج، أهم بقى النصايح والإرشادات والكلام الجميل اللي عايزين نقوله النهاردة لكل عريس وعروسة في سنة أولى زواج. طبعا سنة أولى زواج دي يعني على قد ما هي يعني أول سنة، وهم الاثنين لسه يعني زي ما بنقول كده بادئين حياتهم، ولسه الحياة إلى حد ما وردية ومفيش أطفال، ويعني هم الاثنين لسه كده بادئين يقولوا كده بسم الله الرحمن الرحيم في العلاقة بينهم. إلا إن إحنا بنقول لابد إن يكون في حاجات معينة كده يراعيها الطرفين، خصوصا إن هي هتبقى بداية الاحتكاك الحقيقي، لأن إحنا زي ما بنقول فترة الخطوبة مهما طولت ومهما كانوا هما الاثنين فيها علاقتهم كويسة، برضو ان هما يكونوا هما الاثنين تحت سقف واحد وهما الاثنين زي ما بيقولوا عايشين مع بعض، بتبقى في اختلاف كبير. يعني مهما ان انا اقول لها يومي عامل ازاي او هي تقول لي يومها عامل ازاي، الوضع بقى فبالتالي هنا انا بنتقل من حيز يعني الى حد ما لو الخطوبة فيها مثالية، انا هنا بنتقل للواقعية الحقيقية اللي ما فيهاش تجميل او ما فيهاش، فهنا بيبقى فيه حاجة منين، يحصل تناغم يحصل تصادم. فاحنا بنبقى عايزين نتعامل مع التناغم يحصل ازاي ومع التصادم نتجنبه ازاي. ايوة يعني احنا بنقول دايما ان هما الاثنين لو برضو في فترة الخطوبة كانوا يعني قوي مقربين قوي ومفيش مثالية قوي، فبيبقى برضو المشاكل والصعوبات مهما كانت كبيرة برضو مش هتبقى زي اللي هو بيبقى فيه نوع من انواع التزييف. فبالتالي هنا بيبقى فيه تناغم. امتى بقى بيحصل التصادم؟ لما بيبقى فيه يعني مثالية قوي في فترة الخطوبة، او ان هما الاثنين مش قادرين يحسوا ان هما زي ما بنقول هو ده الشخص اللي انا اعرفه، هي دي البنت اللي انا كنت بحبها، فهي هنا بيحصل بقى بعض الحاجات التصادمية خصوصا مع دخول مشكلات حقيقية. دايما بنقول سنة اولى زواج هي اهم سنة، هي اهم سنة علشان ضروري جدا في السنة الاولانية دي يحبوا البيت، الاتنين لازم يرتبطوا ببيتهم، الاتنين ممكن بيتفاجئوا بحاجات او بطباع او بتصرفات ما تقالتش مثلا في الخطوبة او ما حصلتش مناسبة ان هي تتقال، بيحصل نوع من النفور. فاحنا عايزين نطمنهم ان في مشكلات مقدور عليها نقدر نعديها، وفي مشكلات لا هنقف عندها شوية ونبتدي نعمل حوار فيها، نقاش فيها احنا الاتنين وفقط. بالطبيعة طبعا لازم هيكون في مشكلات، لان هو مفيش اي يعني من اول الاسرة لحد المجتمع لازم يبقى في مشكلة. هي الفكرة كلها ان احنا بنتصور ان احنا هنقف عند المشكلة. لا، انا المفروض ان انا احاول ان انا وهو نحط قواعد من اول يوم بنأسس في البيت ده، ان اي مشكلة هي حاجة مشتركة بينا نقعد ونحلها. أيوة. وهو يقول رأيه وهي تقول رأيها، ومفيش هنا هو رأيه صح ولا هي رأيها صح. لا، هو الفكرة كلها ان الصح هو اللي يمشي، او الحاجة اللي يتفقوا عليها هما الاتنين هي اللي تمشي. اللي بيحصل ان دي ملهاش دعوة بقى بان انا الراجل وانا اللي لازم كلمتي اللي تمشي وكده من اولها لازم ابين ده. لا ملهاش دعوة، لا خالص، لانه المفروض ان انا يعني انا في النهاية فرد او بني ادم، فالبني ادم في بعض الجوانب ساعات ممكن تخفى عليه. فلابد ان هما الاتنين يقعدوا مع بعض ويحلوا، وده هيخلق بينهم يعني زي ما بنقولوا كده لغه مشتركه، ان هما الاتنين يبقوا يعني عارفين ازاي يحلوا مشاكلهم وما يلجؤوش لحد. بنرجع للقاء الاول خالص اللي اتكلمت فيه مع حضرتك عن التكافؤ في الثقافه، ده هنا بقى بتبان مهم جدا طبعا، لانه هو في النهايه ما ينفعش ان هو يبقى عايز يملي كلامه او هي عايز تملي كلامها وفي حل المشكله، لا ومش مشكلة ان هو الكلام ده صح ولا غلط. لا، انا عندي مشكلة، احنا الاتنين هنقعد وهنحل هذه المشكلة. اتعودنا على كده من الاساس، ومفيش طرف عايز يشد الطرف التاني للناحية بتاعته ان هو اللي يمشي كلامه اكتر او هو اللي يبقى مسيطر اكتر، هيبقى فيه لغة يعني للحوار بينهم. لكن لو هو بقى يعني تشبس قوي او هي تشبست قوي، هيبدأ يحصل مشاكل كبيرة قوي وهتعمل زي ما بيقولوا فجوة، خصوصا ان احنا عندنا ارتفاع كبير في الفترة الاخيرة في نسب الطلاق في السنة الاولى. ده اكبر دليل على ان الناس ما خلقتش لغة مشتركة للتفاهم بينهم والحل المشكلات، اللي مهما كانت المشكلة بقى صغيرة ولا كبيرة. او كانت علاقة الخطوبة هي علاقة تزييف زي ما احنا قلنا، هي زي ما قلنا في البداية خالص الاختيار ان هما الاثنين ما اختاروش بعض صح. هو ما اختار مثلا على اساس زي ما قلنا الشكل او الـ او الـ او الهيئة، لكن ما اختارش على اساس ان دي الشخصية اللي هعيش معاها، وهي من ناحيتها برضو اختارت اللي هيجيب كل حاجة، اللي هيعمل كل حاجة، اللي كل ما هقول له على حاجة ممكن يعملها ولا ما يعملها. بعدين بيجي بعد الجواز، لا مش كل حاجة انت هتطلبيها هجيبها، مش كل حاجة تقوليها لي هعملها، فبيبدأ يحصل تصادم. فبنأكد مرة واثنين وعشرة ومليون اختاروا صح اكيد، لان هو مسألة يعني العلاقة بين اي اتنين وخصوصا في حالة الزواج هي علاقة اختيار في المحل الاول والاخير. وهذه رسالة للمرأة المصرية. إلى ربات البيوت، إخواتي وحبايبي ربات البيوت في مجتمعنا، النهاردة هكلمكم على حاجة من أهم الحاجات بتهمنا كلنا كسيدات وبنواجهها دايما، الضغوط اليومية اللي بتقابلني وبتقابلكم نتيجة لتغيرات كتير قوي في المجتمع حوالينا.

ان الطفل يفضل لغاية سن 15 سنة سواء ولد او بنت، وكان القانون قبل كده بيعدل وبيفرق ما بين الولد او البنت، كان 11 و 13 وصار 15 للاثنين. لغاية سن 15 سنة الحضانة بتكون مع الام، بعد 15 سنة الطبيعي ان الحضانة بتتنقل للاب، ولكن المحكمة هنا بتخير الصغير. يعني لما بيرفع الاب دعوة المحكمة بتجيب الصغير في المحكمة وبتخيره انت عايز تروح للأب ولا للأم، وطبيعي طبعا انه بيختار الأم بنسبة كبيرة جدا، لانه طبعا على مدار 15 سنة قاعد معاها فبيروح للأم. بس يعني دي الفكرة بتاعت الحضانة. حقوق الأبناء يعني من خلال وجودهم في حضانة الأم حقوقهم ايه ناحية الأب؟ بالنسبة يعني الأم طول ما هي مع الحضانة بتطالب بكل ما يخص الصغار، من مصاريف مدارس، من مصاريف علاج، من نفقة شخصية اللي هي المأكل والملبس والمسكن، بتاخد أجر حضانة نظير الحضانة بتاعتها طوال فترة الحضانة. يعني على مدار 15 سنة اللي الأم بتكون حاضنة فيها بتاخد من الزوج أجر حضانة، ويحق ليها برضو ان هي تطالب بأجر خادم لو كانت من الناس اللي بتحتاج خادم، كانت طوال فترة الزواج بتستعين بخادم فيحق ليها ان هي تطلب أجر خادم. وأيضا لو كانوا الصغار في فترة الرضاعة بتطلب أجر رضاعة لغاية لما الصغير يكمل سنتين. فدي كل الحقوق اللي بتكون للأم في فترة الحضانة. القيمة المادية إزاي المشرع بيحددها؟ والله المشرع يعني قال حسب يسار الزوج، وما حددش طبيعة معينة للتحديد، فهي راجعة لليسار، واليسار ده مجال مفتوح بنقدر نستشف منه من خلال التحريات بتاعت المباحث، او ان احنا لو الزوج موظف في جهة معينة بنجيب بيان بمفردات المرتب من الجهة دي، ولو كان بيعمل اعمال حرة يبقى من خلال تحريات المباحث ينزلوا يتحروا عنه ويشوف هل هو ميسور الحال ولا لا. والقيمة الفعلية هي بترجع لتقدير المحكمة، لان دي سلطة تقديرية للمحكمة، ولكن طبقا للقانون في حد الكفاية، يعني لا يجوز للمحكمة ان هي تقل عنه، يعني وهو حاليا تقريبا في حدود 300 جنيه لكل طفل. هل بتزيد يا دكتور يعني مع يعني الغلاء يعني هل القيمة بتزيد؟ طبعا مع غلاء المعيشة بيحق للأم ان هي ترفع دعوة كل سنة تطالب بالزيادة، لان طبعا مع غلاء المعيشة وظروف المعيشية الحياة فيها غلو تام، فطبعا من حقها ان هي تطلب زيادة لمبلغ النفقة اللي هي بتستحقه من خلال دعوة بالنسبة. عزيزتي المستمعة، وحول التربية الإيجابية لأبنائنا وضرورة غرس القيم والمبادئ في نفوسهم منذ الصغر أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. دكتورة هالة أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين وبمصر كلها، ويا رب صباحنا يكون خير وصحة وسعادة على الجميع إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. دكتورة هالة، والنهاردة بنتكلم مع حضرتك عن السلوك الإيجابي. هناك ضرورة إلى تربية الأبناء على تحمل المسؤولية منذ الصغر. في الحقيقة طبعا تحمل المسؤولية ده شيء مهم جدا، لأنه أولا بيكسب الشخص شعور بقيمته وشعور بذاته وشعور بالتميز وشعور بإنجازاته، وبالتالي هنا تحمل المسؤولية عمره ما كان ضغط على الأبناء وعمره ما كان عبء على الأبناء، لكن بيبتدي يثقل شخصياتهم بدرجة كبيرة جدا، يخليهم أكثر قدرة على مواجهة متطلبات الحياة، أكثر قدرة على مواجهة الأزمات سواء كانت في الشغل أو في الحياة أو في العلاقات أو في المعاملات وفي كل حاجة، وبنخليهم بعد كده يقدروا إن هم يستمروا ويواجهوا المتغيرات اللي ممكن تقابلهم في الحياة. الحقيقة بعض الأباء والأمهات بيحاولوا يشيلوا عن ولادهم المسؤولية وبيحاولوا إن هم يلبوا لهم كل طلباتهم، بعد كده هم بيحاولوا يريحوهم، لكن بعد كده الدنيا مش هتريحهم بنفس الدرجة. لكن كل ما بنعود أولادنا إن هم يكونوا أكثر قدرة على المواجهة أكثر قدرة على التميز، أكثر رغبة في تحمل المسؤولية، أكثر إحساسا بقيمة ذواتهم وقيمة إنجازاتهم مهما كان هذا الإنجاز، مع كل تجربة، مع كل حتى أزمة بيمر بيها أولادنا في إطار تحملهم للمسؤوليات بتثقل شخصياتهم. ويمكن المثل الصيني اللي بيقول الضربة اللي ما بتموتش بتقوي، هو فعلا كده. لكن بناخد أولادنا بالتدريج وبنفضل كمان بالرأي وبالمشورة، لكن لازم نخليهم يكتشفوا قدراتهم، لازم نخليهم يحبوا إنجازاتهم، لازم نخليهم قادرين على تحمل المسؤولية مهما كان نوع هذا المسؤولية أو أبعادها. ممكن نبدأ دكتورة هالة ببعض المهام البسيطة، يعني ترتيب الغرفة، ترتيب الأدوات، بالضبط. نبدأ معهم. لازم نحسسهم من الحياة شراكة، وانه يعني دايما حتى كنت مع احفادي احكي لهم حدوته كده، اقول لهم اللي يقول مش عايز ما ينفعش يقول عايز. يعني لما نطلب من حد ان هو يشارك، لازم لو قال مش عايز يبقى ما ينفعش يقول انا عايز طلبات. قال مش عايز على المشاركة الإيجابية. اللي يقول مش عايز على أي حاجة إيجابية ما ينفعش يقول عايز أي حاجة هو عايزها ليه. يعني الحقيقة فعلا عبارة مهمة جدا، وبتعلمهم إزاي زي ما بتطلب حاجة أنت عايزها لازم تلبي الطلبات اللي مطلوبة منك. فهنا قدر من المسؤولية وبالتدريج على حسب سنهم وعلى حسب قدراتهم، خليهم يحبوا إنجازاتهم. يعني لازم نشيد بيهم ولازم نشجعهم ولازم نرفع من قدراتهم مرة في مرة، ما نصدمهمش، ما نضعفهمش، ما نحسسهمش إن هم مش قادرين. كل ده بيضعف قدراتهم على تحمل المسؤولية. حتى لو كان يعني اللي طلبناه اتعمل بشكل أبسط من المطلوب أو بشكل خاطئ، مرة في مرة هيتعودوا، مرة في مرة هيتعلموا، ولازم ننور على المزايا عشان هم يحبوا ده. لكن في بعض الناس تسيب كل المزايا وتمسك في أي عيب صغير، ده بيخليه محبط ومش حابب يعمل ومش لاقي نفسه في اللي هو بيعمله، فلازم نشجعهم أكتر. عزيزتي المستمعة، مع ارتفاع درجات الحرارة نحتاج إلى بعض المشروبات المرطبة. نستمع الآن إلى الشيف منى الطربيشي. وصباح الخير. والنهاردة هعمل الشاي المثلج. هنجيب كيسين شاي بنكهات مختلفة. هقول كيسين شاي بنكهة الفانيليا، كيسين شاي بنكهة القرفة، كيسين شاي بنكهة التفاح، كيسين شاي بنكهة الفراولة، زي ما انت عاوزة. وهتجيبي مية وتغليها وتحطي فيها الشاي اللي بنكهة الفراولة مثلا أو بنكهة التفاح مثلا، وبعدين تسيبيه يبرد. بتجيبي كوبايات طويلة بتحطي فيها التلج المجروش، بتحطي فوقيها لحد نصها الصودا المثلجة، وبعدين بتصبي الشاي المتلج فيها وبتقدميه سائع مثلج، بيبقى في منتهى الجمال وبينعنش. كانت معاكم منى الطربيش. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.